القاهرة تقدم المجلة الإسلامية، يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية. سورة الغلاف. وسورة غلاف عدد اليوم تحمل عنوان الأزهر يدعو الموهوبين للمشاركة في المعرض الفني الافتراضي الدولي الأول للفنون التشكيلية والخط العربي، والتفاصيل على الصفحة التالية. يدعو الأزهر الشريف من خلال مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال بالتعاون مع قطاع المعاهد الأزهرية جميع الفنانين التشكيليين والخطاطين والموهوبين محليا ودوليا، فضلا عن طلاب ومعلمي المعاهد الأزهرية وطلاب وأعضاء هيئة التدريس بمختلف الجامعات والفنانين على المستوى المحلي والدولي للمشاركة في المعرض الفني الافتراضي الدولي الأول الفن والحياة للفنون التشكيلية والخط العربي. وأوضح مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال أن خطوات التقدم للمعرض تتم على مرحلتين: المرحلة الأولى عن طريق إرسال صور واضحة للأعمال بحد أقصى 3 أعمال على صفحة المعرض على الفيسبوك تحت عنوان المعرض الفني الافتراضي الدولي الأول بالأزهر الشريف، فضلا عن صورة شخصية. أما المرحلة الثانية فتتم من خلال التسجيل الإلكتروني باستمارة التسجيل، علما بأن نهاية التسجيل يوم السبت الموافق 20 من يونيو لعام 2020. على هذه الصفحة مع لقاء العدد. مستمعي الأعزاء، لقاؤنا الآن مع دكتور وليد مطر، الدكتور بجامعة الأزهر. دكتور وليد مطر، ظاهرة الإلحاد ظاهرة منتشرة بوسائل عدة، ما السبب الأساسي في ولادة هذه الظاهرة؟ الحمد لله الذي جعل الروح من أمره وأنبتها نباتا هو أعلم به، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي سأل الأرواح في عالم الأرواح ألا تشرك به، وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أول من أسلم لربه ثم أما بعد. الإلحاد ظاهرة ليست بجديدة، الإلحاد ظاهرة قديمة، وأول من ألحد هو الشيطان والعياذ بالله. فكلمة ملحد جاءت من اللحد، واللحد هو القبر، والقبر هو الذي يدفن فيه الميت، ويكون الملحد هذا حريص على ألا تخرج من هذا الميت أي رائحة أو تنبعث منه أي رائحة، فيدفن الميت في باطن الأرض ولا يعرف عنه شيء بعد ذلك. كذلك الملحد هو الذي يدفن الحقيقة بداخله ولا يحب أن تظهر أو يظهرها هو لأحد عندا ومقابرة وكفرا لله سبحانه وتعالى. إذن كلمة الإلحاد معناها القبر، أو معناها الكفر، أو معناها التستر والإلغاء على الحقيقة عموما. السبب الأساسي في هذه الظاهرة تنبع من داخل الإنسان. فإذا تحدثنا في القرآن الكريم أو عن القرآن الكريم لوجدنا قول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. إذن كل يعلم بأن الله سبحانه وتعالى بالفطرة موجود، وأن الله سبحانه وتعالى هو خالقه، وأن الله هو الذي وجد هذا بنص القرآن الكريم. هناك فطرة خلق عليها الإنسان. الله سبحانه وتعالى خلق الأرواح أولا، ثم جمع هذه الأرواح، ثم تعارفت هذه الأرواح، منها من تعارف ومنها من تنافر. هذه الأرواح عموما أخذ الله عز وجل عليها العهد بأنه هو الذي خلقها، فقالوا شهدنا بأنك أنت الخالق يا ربنا. ثم خلق الله سبحانه وتعالى الأجساد لهذه الأرواح، ووضع في كل جسد روحه الذي خلقها الله عز وجل خصيصا، وخلقه خصيصا لها. هذه الأجساد الله سبحانه وتعالى وضع فيها خمسة أشياء، وضع فيها قرين من الشيطان، ووضع فيها هوى، ووضع فيها شهوة، ووضع فيها نفس، ووضع فيها عقل، ووضع في الروح فؤاد، هذا الفؤاد هو القلب، ووضع في هذا القلب رحمة ورضا. احنا بنتكلم على ازاي الإلحاد بيتم، فلازم نفصل ونأصل نفسينا الأول. إذن هذه الروح موضوع فيها أو وضع فيها قلب وفؤاد، هذا الفؤاد فيه رضا وفيه رحمة. مطلوب من الروح أنها تضخ الرضا والرحمة إلى النفس، فإذا منعت الروح ضخ الرحمة والرضا إلى النفس، تركت النفس لهواها، وتركت الهوى للشيطان، والشيطان يتلاعب بالهوى عند نقطة ضعف الإنسان، ثم بعد ذلك الهوى يحرك شهوة الإنسان عند الحرام، ثم بعد ذلك الشهوة تتلاعب بالنفس، ثم النفس تشتهي الحرام، ثم تريد أن تحقق هذه الشهوة، فماذا تفعل؟ إنها توسوس للعقل، ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. العقل يفكر ويدبر، ثم يعطي الإشارات للأعضاء تنفذ. إذن الروح هي مناط وصول الإنسان إلى الإلحاد، لأنها تمنع الرحمة وتمنع الرضا عن النفس، فيمنع عنه الحقيقة ويدفنها، ويريد أن يظهر غيرها وهي الكفر، وهذا هو أو هذه هي وظيفة الشيطان، فيقول له قل لا إله، كل عذاب، كل موت، كل جنة، كل نار، كل كذا، كل كذا، كل كذا. لماذا؟ لأن استحوذ عليه الشيطان. يقول تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. من وجهة نظر سيادتكم، كيف يمكن مواجهة الإلحاد؟ مواجهة الإلحاد، أولا حينما يعرض علينا ملحد من الطبقة الخفيفة اللي هي يقول لا إله، لا عذاب، لا كذا، لا كذا، لا كذا، بسيطة جدا، إذا جلسنا أمامه نقول له أنت ما فيش عذاب وما فيش حساب وما فيش طريق الحوار مقنعش معه ما فيش، طيب خلاص، طب أنت خايف من الموت ليه؟ إذا كنت أنت تعلم بأنه لا حساب بعد الموت، ولا عذاب بعد الموت، ولا مقابلة لله بعد الموت، تمنوا الموت إن كنتم صادقين. الله سبحانه وتعالى يقول فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله أعلم بالظالمين. نستطيع أن نتحدث معه دون أن نقول له ارجع لله، ولكن نتحدث معه بأمور معينة عقلانية هو نفسه نخاطب فيه، نخاطب فيه هذه الروح التي أفسدت، نخاطبها. هذا القلب الذي منع عنه الرحمة ومنع عنه الرضا، أو خبئ فيه الرضا والرحمة ومنعها عن النفس، نحدثه ونقول له بأن الله سبحانه وتعالى من عباده من إذا أغناهم فسدوا، ومن إذا أفقرهم فسدوا، فعليك بأن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. أما النوع الثاني، الذين يقولون بأن نشهد بأنه لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، ونحن نجاهد في سبيل الله، ونفعل كذا وكذا وكذا من أجل الدين، ومن أجل إعلاء السلطة، ومن أجل إعلاء سلطتهم هم في الدين وكذا وكذا، نقول لهم شيئا هاما ومهما. ألا تعلموا قول الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين؟ لا إكراه في الدين، هل أكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا للدخول في الدين؟ لا، لا وألف لا. لقد جاء من جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون مندوبا عن قريش، ليصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم على شروط هم اشترطوها، فقالوا يا محمد إذا جاء من جاء إلينا منكم فلا نرجعه، فلا نرده إليكم، ومن جاءكم منا فردوه إلينا. فوقف علي وقال يا رسول الله كيف هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم من ذهب منا إليهم إنما رده الله سبحانه وتعالى، أبعده الله عز وجل. إذن لا إكراه في الدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. عليك بأن تنظر إلى نفسك، وعليك بأن تنظر إلى دينك، وعليك بأن تراجع عقلك مرة أخرى، هل أنت في الطريق الصحيح أم لا؟ وأنا متأكد تمام التأكد أن كل واحد منهم يندم ندم شديد على ما هو فيه، ولكنه لا يستطيع الرجوع خوفا من المصير الذي ينتظره. ولو أن عندهم ضمير أو ذرة من إيمان لما همهم شيء، ولا رجعوا ولا تابوا إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن هم قوم قال الله عز وجل فيهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. والله تعالى أعلى وأعلم. على هذه الصفحة مع حكمة في قصة، وقصتنا اليوم بعنوان أسئلة الامتحان. معلم كشف أسئلة الامتحان ومع ذلك رسب الكثير، فقد قام هذا المعلم بتوزيع الأسئلة على تلاميذه قبل الامتحان وأخبرهم أنها سوف تأتيهم في الاختبار، وهي 7 أسئلة، 3 في الفترة الأولى و4 في الفترة الثانية، وتعهد لهم أن هذه هي الأسئلة المطلوبة في الامتحان ولن يحدث فيها تغيير أو تبديل مهما كانت الظروف. ولكن مع كشف هذه الأسئلة انقسم الطلاب إلى قسمين، القسم الأول كذبوه والقسم الثاني صدقوه، والذين صدقوا انقسموا إلى قسمين، قسم حفظوها وطبقوها فنجحوا في الفترة الأولى وهم ينتظرون الفترة الثانية، وقسم قال إذا قرب الامتحان حفظناها وذاكرناها فأدركهم الامتحان وهم على غير استعداد. هذا المعلم هو الأستاذ الكبير والمعلم الجليل محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي حذرنا من الامتحان وسهل علينا الأمر بأن كشف لنا الأسئلة حتى نستعد. أما الأسئلة فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن كل إنسان سيسأل 7 أسئلة على فترتين، 3 في القبر و4 يوم القيامة. أما أسئلة القبر فهي من ربك؟ ما دينك؟ ومن نبيك؟ هي أسئلة يسيرة فوق الأرض لكنها عسيرة تحت الأرض. فوق الأرض الجواب سهل يعرفه الصغير قبل الكبير، أما تحت الأرض في ظلمات القبر فهناك تطيش العقول، فلا يجيب على هذه الأسئلة إلا من يثبته الله، وهذا الثبات إنما يكون بسبب عمل الإنسان وقوله في دنياه. أما أسئلة القيامة فقد أخبرنا بها صلى الله عليه وسلم فقال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إنه امتحان الآخرة، وشتان ما بين امتحان الدنيا وامتحان الآخرة، فامتحان الدنيا يمكن تعويضه، ولكن يوم القيامة الخسارة فيها أعظم وأجل، إنها خسارة النفس والأهل. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فاللهم ارزقنا الثبات في الدنيا والآخرة وأعنا على الإجابة يا رب العالمين. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وفي الأسبوع القادم لمشيئة الله تعالى لنا معكم لقاء جديد. كنتم مع المجلة الإسلامية، أعدها وقدمها لكم لمياء شرف الدين، ياسر سعد، وهبة عاشور.